الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إخواني الكرام، نواصل درسنا في شرح الأصول الثلاثة للمجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وكنا قد وقفنا على قول الإمام: اعلم رحمك الله أنه يجب عليك تعلم أربع مسائل. ثم بدا رحمه الله وهي العلم، قال: هو معرفه الله ومعرفه نبيه ومعرفه دين الاسلام بالادله. ابتدا الامام رحمه الله بالمساله الاولى التي يجب تعلمها من المسائل الأربعة، وهي العلم. والعلم المراد به العلم الشرعي الذي يجب على العبد تعلمه وهو المطلوب منا جماعة وأفرادا، وهو معرفة الله بأسمائه وصفاته ومعرفة حقه علينا، وهو عبادته وحده لا شريك له. فأول ما يجب على العبد هو معرفة ربه عز وجل وكيف يعبده. والعلم هو معرفة الهدى بدليله، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. والعلم هو ما تحقق فيه شرطان: إخلاص العبادة لله، وتجديد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه وصححه الألباني، طلب العلم فريضة على كل مسلم. قول الإمام رحمه الله: وهو معرفة الله، وهو معرفة الله، المعرفة والعلم إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فالعلم يطلق على القديم، على العلم القديم الذي عندك، والمعرفة على العلم الحاضر الذي استجد عندك. وإذا افترقا اجتمعا، يعني إذا ذكر كل واحد منهما منفردا عن الآخر فإنه يشمل الآخر، والمعرفة تطلق على الحي والظن. ولذلك ألا يوصف الله عز وجل أنه عارف، بل يوصف بأنه عالم كما قال أهل العلم. والمعرفة معرفة الله عز وجل نوعان: معرفة إقرار وهي التي يشترك فيها الناس البر والفسق والمطيع والعاصي، والدليل قوله تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. النوع السابق معرفة توجب الحياء منه والمحبة له وتعلق القلب فيه والشوق إلى لقائه والإنابة إليه. المصنف رحمه الله قال: معرفة الله، ولم يقل معرفة الرب، لأن الربوبية قد أثبتها الكفار، فإبليس قال: رب فبما أغويتني. فهو أقر بالربوبية إبليس، ولم تنفعهم، لم ينفعه إقرار الربوبية، ولم يدخله في الإسلام. قال الإمام رحمه الله: العلم وهو معرفة الله، معرفة الله تعالى بما تعرف علينا في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من أسمائه وصفاته وأفعاله. ومعرفة الله عز وجل تستلزم القبول لما شرعه الله تعالى والإنعام والانقياد له وتحكيم شريعته عز وجل التي جاء صلى الله عليه وسلم. ولتعرفه العبد على ربه بالنظر إلى الآيات الشرعية والآيات الكونية. إذا تأمل تلك الآيات ازداد قانعه جل وعلا. قال تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ومعرفة الله سبحانه من الناحية الإجبارية تثبت بالفطرة، فكل مخلوق يعلم أن الله خالقه ورازقه، ومن أنكر ذلك كالملحدين فإنما يذكره في الظاهر وفي باطنه، واستيقن أنه خالق الرازق. الله جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ومعرفة الله بالتفصيل لا تمكن ولا تكون إلا من الذين أرسلهم الله تعالى. قال الله عز وجل: يا بني آدم إن لا يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا هم يحزنون. وقد عرف الله عباده على نفسه بأمور: أولا ما فطرهم عليه من التعلق به والتوجه إليه، فإن الناس لو خلقوا وتركوا لبقوا على الحنيفية نية إبراهيم، فكل مولود يولد على الفطرة. ثانيا ما أخبرهم الله به سبحانه من أسمائه وصفاته وأفعاله الدالة عليه. ثالثا آياته الشرعية والأحاديث الثابتة النبوية. رابعا الآيات الكونية في الأنفس والآفاق. خامسا النعم التي لا تعد ولا تحصى. الظاهرة والباطنة كل هذه تعرف العبد لربه سبحانه. وقد عرفنا الله عز وجل بنفسه أنه مستوى على عرشه آل من خلقه وعلمه في كل مكان. عرفنا وحدانيته وانشراده بالخلق وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فهذه هي معرفة الله تعالى. نسأل الله تعالى للجميع التوفيق والتسديد، أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.